بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. للصدق معنيان، المعنى العادي المتعارف على ألسنة الناس أن الخبر إذا طابق الواقع، لما إنسان يخبر عن شيء ويكون هذا الشيء أو هذا الخبر طبق الواقع، هذا يعبر عنه بأن صدق. الكذب بخلافه، أن يخبر عن شيء لكن الإخبار مخالف للواقع. قطعا هذا من أعظم الكبائر عند الله عز وجل، وأن الكذب مفتاح العيوب، مفتاح الذنوب. نادرا ما تجد معصية من المعاصي تستغني عن الكذب، عادة المعاصي تحتاج إلى الكذب ولو في مرحلة المقدمات. إنسان لما يريد يتوجه إلى معصية ينشئ إلى أو غيره يحتاج إلى الكذب بشكل أو بآخر. ثم الإنسان إذا عود نفسه على الإخبار بخلاف الواقع، هذه صفة الواقعية في النفس راح تنسحق تزول من النفس. الناس بعد ما يهم الإنسان، بعد ما يهم الواقع كيف يكون شكله، يهم الهوى. فإذا ما يهم الواقع، بعد ما يهم أن هذا المال ماله أو مال الغير، فيستخف بأموال الناس. هذا الناموس العرض يحل له أو لا يحل، ما يهم كذلك، فيستخف بأعراض الناس. نتيجة النفس إذا انسلخت من الواقع، ما كانت نفسا واقعية، فيمكن أن تكون مرشحة لكل المعاصي، لكل الجرائم. فالذي يتجرع على الكذب يعني يهتك هذا الحجاب، حجاب التقيد بالواقع، راح يهتكه يخترقه. إذا اخترق بعد ما تفرق عنده، أن يكذب، أن يسرق، أن يخون. فكأن الكذب هو أم المعاصي. من هنا ورد في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الكذب من جملة العلامات الفارقة للنفاق. لكن قد يسأل سائل أنه نادرا ما إنسان ما يتورط بكذبة في حياته، يعني هذا منافق، إذا هالشكل نحكم على أكثر الناس أنهم منافقون. في فرق. أولا، الإنسان قد يكذب أحيانا سهوا، أو يكذب غفلة، أو يمر بحالة غضب، يعني تمر به حالة طارئة، يقع يتورط في الكذب ثم رأسا يتوب من ذلك. طبيعي الإنسان عرضة لأن يعصي ويتوب. وورد في الخبر أن الله يحب العبد المفتتن التواب. مفتتن يعني الذي يبتلى بالمعصية، وكلما عصى تاب رأسا، المهم أن لا يأجل فيتوب مباشرة. ثانيا الإيمان على قسمين، قسم من يعبرون عنه مستقر ثابت في النفس، وقسم من يعبر عنه مستودع. يعني هذا أشبه بالعارية، تعير واحد كتاب يقرأ ويرجع عارية، هذا يروح ويجي، هذا غير مستقر. الإيمان غير المستقر المستودع، هذا بالمعصية يذهب ويرجع بالتوبة. العدالة كذلك، رب إنسان عادل لكن ما معصوم، قد يعصي الله عز وجل فإذا عصى سرعان ما تاب فتعود له عدالته، طبيعي هذا عند الله. أما عند الناس لا، إذا شاف له واحد عصى لو يتوب ألف توبة خلص يحكم عليه أن هذا فاسق إلى أن يموت. هذا من جملة ظلم الناس لبعضهم البعض الآخر، والحال هذا إنسان مثلك قد يعصي قد يغفل تزل به القدم، فإذا تاب ليس لك عليه سبيل إذا ظهرت عليه أمارات التوبة، وما لازم تسمعه مباشرة أن يقول تبت إلى الله توبة نصوحا، ثم هي التوبة ما تثبت بمجرد القول، قد يقولها وما يحصل عندك اطمئنان أن تاب. التوبة هي عبارة عن أمر واقعي، يعني بالفعل تحس هذا الإنسان تغير، نادم على ما عمل ولو بإشارات تحس هذا تغير. أحيانا إنسان يحصل برودة بينه وبين إنسان، يحصل ملاسنة بينه وبين إنسان، يحصل شتيمة بينه وبين إنسان، لكن مرة يعتذر بالصراحة منه، مرة لا بطريقة غير مباشرة يعامل بطريقة بحيث تحس أن هذا الرجل نادم على ما فعل، هذه توبة. ما لازم تسمع يقول له أنه أنا تبت إلى الله تعال أنت أصفح عني اغفر لي، قد ما يقول بهذا اللفظ ولكن يتصرف بطريقة تحس أن هذا الإنسان تائب نادم تغير. فالشاهد أنه الإنسان عرضة لأن يعصي، حتى الإنسان الذي تشترط فيه العدالة، مثلا الشاهد إذا أراد أن يشهد لابد أن يكون عدلا، مثلا إمام الجماعة يجب أن يكون عدلا، المقلد يجب أن يكون عدلا إلى آخره. هؤلاء إذا لم يكونوا من المعصومين طيب هذا عرضة، قد تكون المسألة بنسب متفاوتة بالنتيجة هو عرضة. أولا لا تستعجل بالحكم على الآخرين، وإذا ثبت أن هذا بالفعل ما صنعه، إذا ثبت أن هذا الذي صنعه معصية فحينئذ اللحظة إذا ظهرت عليه علامات التوبة خلاص أنت أيضا تقدر تعود إلى أن تثق به مجددا وترتب الأثر على كونه عادلا. فعند الله تبارك وتعالى كما إن العدالة تذهب وتجيء، كذلك الإيمان يذهب ويجيء، كذلك النفاق يذهب ويجيء. قد الإنسان يبتلى بمرض النفاق، قد يبتلى بيوم وقد شهر وقد سنة، كالأمراض الأخرى الجسدية، ذاك مرض جسدي واحد يبتلى بالإنفلونزا 3 أيام، واحد تستمر عنده 7 أيام تلاحظ، أو مرض آخر أعاذ الله الجميع. الأمراض النفسية نفس الشيء، قد يعرض إلى النفاق أحيانا لكنه سرعان ما يذهب عنه، أنه يفكر جيدا يتدبر، لهذا ورد أن تفكير ساعة خير من عبادة سنة، وفي رواية 60 سنة، لأن هذا التفكير الساعة قد ينقل الإنسان من الظلمات إلى النور نقلة نوعية، يعني تفكير مصيري في موقف معين، كما فكر الحر رحمه الله في موقف واحد في ساعه واقل من ساعه انقلب هذا الرجل كذلك. فالشاهد ان الكذب في الواقع وان كان يؤثر على الايمان لكنه النفاق يذهب وياتي. ثالثا، هذا الذي هو منافق مبرم، الكذاب الذي يصير منافقا مبرما، مبرما يعني محكم، منافق بضرس قاطع 24 حبة كما يقال، هذا المقصود به الذي اتخذ الكذب دأبا له، يدأب على الكذب، لا أنه أحيانا يغلط، لا، يدأب دأبه أن يكذب، يصبح الكذب عنده شيمة، لا، هذا ينم عن وجود نفاق حقيقي في النفس. وهذا النفاق المشكلة بأنه في الأعم الأغلب مرض كامن ما تكاد تحس عليه، يعني الإنسان هو حتى ما يعرف نفسه إلى أن يمر باختبار يكتشف أنه عنده نفاق. مشكلة النفاق هذه، الإنسان نفسه قد ما يعرف نفاق نفسه بعد أن يمر بمختبر، كبعض الأمراض الجسدية، لهذا الإنسان أحيانا يحتاج كل مدة يعرض نفسه على مختص أو يعمل تحاليل مختبرية حتى يتأكد أنه النتائج سالمة أو عنده شيء هو ما حاس عليه. نفس الشيء الأمراض المعنوية والروحية، نفس الشيء الإنسان دائما يجب أن يفحص نفسه يتأمل. ولهذا شددت الروايات بقولها حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. طيب هذا فهمناه، وزنوها، هذا الفحص، الفحص غير المحاسبة، تحاسب نفسك على ما صنعت، زنوها يعني تقوم نفسك، تجري عملية تقييم فحص كلي، تحليل أنه أنت عندك مرض نفسي روحي، مرض تربوي أو ما عندك، لأن هذه المعاصي قد تولد ظلمة، بل بالفعل تولد ظلمة في النفس، هذه الظلمة خلاقة للمشاكل النفسية والمعنوية. يعني هذه الظلمة بنسبة معينة تؤدي إلى قسوة قلب، بنسبة معينة تؤدي إلى نفاق، بنسبة معينة تؤدي إلى نكسة القلب. لهذا يعبر عنا منكوس القلب، هو القلب ليس المقصود به جهاز ضخ الدم، لا، المقصود به العقل، المقصود به الفكر، يعني هذا الإنسان تركيبته العقلية والقلبية يجب أن تكون مستوية مستقيمة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب سلامة القلب لها أسباب، من أسبابها أن تأخذ العقيدة عن دليل لا عن عاطفة فقط، من أسبابها عمل الطاعات، من أسبابها أو قل بتعبير آخر هناك موانع لازم تدفع الموانع، مثل إيش؟ المعاصي، هذه تمنع من سلامة القلب. العقيدة القوية هذا عبارة عن مقتضي، يقتضي أن يكون قلبك سليما، الطاعة مقتضي، صحبة الصالحين مقتضي، كذلك صلاة الليل مقتضي، المرور بسيرة أولياء الله عز وجل مقتضي، هذه كلها مقتضيات لسلامة القلب. لكن توجد موانع، من الموانع المعاصي، هذه المعاصي من شأنها أن تفسد على القلب سلامته. شايف مثلا ورقة لما تريد تحرقها يحتاج إلى مقتضي، النار مقتضي، لكن قد يوجد مانع وهو الرطوبة العالية تمنع احتراق الورقة. شايف الشيء كما يحتاج إلى وجود مقتضي يحتاج إلى رفع المانع، كذلك أنا يصير قلب سليم لا فقط يكون عندي عقيدة صحيحة، وإنما لابد أن أتقي الله عز وجل أن أتوقع أن لا أتورط في المعاصي وخاصة الإيغال في المعاصي. فهذه الظلمة في القلب تولد مشاكل. غرض أنه الإنسان إذا كثرت ذنوبه قسى قلبه. في رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب تتراكم. فلهذا المفروض أن يبادر الإنسان المؤمن إلى التوبة مباشرة، لأنه التراخي والتسويف قد يؤدي إلى تراكمها فتشتد الظلمة فيصير تسويف أكثر. ثم أنت لا تضمن، تضمن نفسك أنك تبقى أكثر من هذه الساعة التي أنت فيها أبدا، وعلى فرض بقيت 50 سنة تضمن أنك توفق للتوبة؟ وماذا يعرض لك من البلايا أو البلاوي بالتعبير الدارج؟ ما تدري. فبادر، بادر من الآن قبل أن تفوت الفرصة. تؤمل في الدنيا طويلا ولا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى فجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش دهرا إلى دهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. هذه في الرواية ورد عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن تقدير الآجال والأرزاق، المنايا البلايا ليلة القدر، وأنها سميت بليلة القدر لذلك، ليلة التقدير. فكان يقول ربما مر أحدكم، ربما مر بك أحدهم فتراه مبتسما وقد وقع اسمه في الموتى هذه السنة وهو لا يدري. يعني صبيحة ليلة القدر المفروض أنه الأقدار كتبت على الجميع. يقول قد الإنسان يصبح وقد قدر إلى شيء محزن لا سمح الله وهو ما يدري. ولهذا الإمام الحسن سلام الله عليه مر بقوم يضحكون ضحك مفرط يوم العيد قائد الفطر، قال صحيح هذا يوم عيد، لكن لو علم المسيء بإساءته لاشتغل عن الضحك كثيرا. نعم. ولو علم المحسن بنتيجة إحسانه لسأل الله المزيد. الإنسان صحيح قد يضحك أحيانا يبتسم أحيانا، لكن خلي يكون تعادل. فالمقصود أن الإنسان ما يضمن نفس البقاء وما يضمن لنفسه أنه يوفق للتوبة، قد يسلب منه التوفيق خاصة إذا تراكمت المعاصي. من هنا جاء في الرواية عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن العبد ليعمل الذنب في النهار فيحرم به صلاة الليل. يثاقل بعد صلي صلاة الليل وما يحس على نفسه، قد بناء أنه متعب هو ذاك اليوم أو ماكل كثير، ولكن يوجد عامل معنوي هو ما فاطن إليه. العامل المعنوي مرتكب ذنب بالنهار، هذا الذنب يهل الظلمة، بعد ما يشتهي صلاة الليل، ما يشتهي الدعاء، وإذا دعا يدعو دعاء واحد يغتصب على الدعاء اغتصابا بس يريد يخلص بسرعة. لا، الدعاء يحتاج إلى اندماج، يحتاج إلى تفاعل، يحتاج إلى خشوع، وما يحصل الخشوع إلا أن الإنسان يتوب إلى الله مما صنع، وثانيا يقطع العلائق عن الدنيا وما فيها. يتصور وقد نودي به، نودي به أنه أجب تماما كالمحكوم عليه بالإعدام ينتظر التنفيذ بعد لحظات، ها؟ ما يدري متى ينادى به فيقدم إلى خشبة الإعدام. بالنتيجة الموت هو إعدام، صحيح أو لا؟ هو إعدام بالنتيجة. رحمه الله كان عندنا في كلية الحقوق أستاذ في الطب العدلي، كان يتحدث مرة عن السكتة القلبية، قال الناس عدهم عرف شائع أنه فلان مات بالسكتة القلبية، وكأنه السكتة القلبية شيء منفصل عن الأمراض الأخرى المميتة. ثم يعقب رحمه الله يقول هو كل إنسان يموت بالسكتة القلبية، إذا ما يسكت قلبه ما يموت، بالفعل هو كل إنسان يموت بالسكتة القلبية، لكن مرة السكتة القلبية على ساعة تصير يعني فجأة، ومرة لا تكون لها مقدمات، يبتلى بمرض عضال إلى أن يسكت قلبه، بالنتيجة كلنا نموت بالسكتة القلبية. هذا بعد قدر الله عز وجل، إنك ميت وإنهم ميتون. طيب أعود إلى أصل المطلب، فالذنب وخصوصا الكذب إذا زاد وتمرس الإنسان بالكذب هذا قد يولد نفاقا في النفس، فالذي هو علامة من علامات المنافقين، علامة مبرمة، وعبارة عن الكذب المستديم. جب لهذا ورد أنه عن الرسول، وهذا الحقيقة الحديث من أخطر الأحاديث، ربما طرق بعض أسماعكم الكريمة، ولكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يسأل النبي صلى الله عليه وآله أن المؤمن يسرق، قال نعم يمكن أن يسرق، هو غير معصوم، هو مؤمن وليس معصوما، يمكن طبيعي هو لا يحل له، لكن يقصد بالواقع يدن للسرقة يقترب، قال قد، ثم يتوب. يزني، قال قد يزني ثم يتوب، إلى آخره. يشرب، قال قد وإن ندر، ثم يسأل يكذب، قال لا. لماذا؟ لأن الكذب من علامات النفاق، ونحن فرضناه مؤمنا. بس هذا قد عندك تعليق عليه السؤال، تقول ما الفرق بالنتيجة، والكذب معصية من المعاصي، إنسان مثل ما يغلط فيكذب، مثل ما يغلط فيسرق، أو يغلط مثلا فيزني، كذلك قد يغلط فيكذب. الرسول يتحدث عن الكذب الذي تحدثنا عنه، يعني أن يكون شأنه الكذب وأن تكون شيمته الكذب. زين، ذكرت عبارة في مطلع البحث أنه خطر الكذب في أنه يسلخ الواقعية من الإنسان. هو الكذب، إلى الآن ترى نتكلم عن الكذب بالمفهوم العادي، بعد ما تكلمنا عن الكذب الأكبر في مقابل الصدق الأكبر، الكذب الأصغر الآن نتكلم عنه. الكذب الأصغر إذا تعلم عليه الإنسان أنه يتكلم بخلاف الواقع، قطعا هذا الإنسان ليس محلا للثقة، ليس محلا للطمأنينة، هذا الإنسان راح يتعود كما ذكرنا في مطلع البحث أنه ما يهتم الواقع كيف يكون شكله، المهم أن يتبع هواه، وهذه مسألة في غاية الخطورة كما أشرت في طليعة البحث. الله يريدك واقعي، وأهم مظهر لواقعيتك أن لا تخالف الواقع، والواقع الذي أراده الله عز وجل، وأن تطبق نفسك على الواقع ولا تكابر. قسم من الناس يشوف الواقع بعينه ويجحده، نصب العين يراه لكن مع ذلك يجحده. ذات يوم واحد دخل على الإمام الصادق عليه السلام، قال له حدثني عن آبائك عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أولا أنت ذهبت إلى غيري، أنت رحت الغيري، سمعت منا أحاديث؟ قال نعم. قال السامع من أحاديث، هو ما يعرف الإمام عليه السلام على ما يبدو من الرواية، بالخصوص أنه جعفر الصادق عليه السلام بناء غيره، فما يعرف أنه هو الإمام الصادق عليه السلام. قال له نعم أنا قبلك رحت إلى فلان إلى فلان إلى فلان. قال مثل من؟ قال مثلا رحت إلى سفيان الثوري. طيب من بعد؟ قال وفلان. قال ماذا سمعت منهم؟ قال حدثوني عن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه من لم يشرب النبيذ فقد خالف السنة. النبيذ نوع من المسكرات تصنع بطريقة خاصة. قال له هذا الشكل هو نقل لك عن جعفر قايل اللي ما يشرب النبيذ هذا مبتدع ضد السنة. قال له ايه الشكل. وعلى هالمعدل سطر لفد 4-5 أحاديث وكلها كذب في كذب. الإمام قال الله يخلص كل ما عنده نفض كل ما عنده. قال له عندك شيء بعد؟ قال له لا. قال له لو رأيت جعفر الصادق بنفسه وسألته أنه نقل لي عنك أنك كذا حدثت ورويت وكذب كل هذا شي كل موقفك؟ قال ما أصدقه لأن هذا الراوي راوي ثقة اللي روالي راوي. قال له هو يقول لك عن جعفر طيب انت تشوف جعفر يقول لك لا أنا هذا كل ما راوي وأنا ما قايله وهذا كذب علي. قال له أبدا هذا أشبه بواحد يقال شاف واحد قال له يقولون أنك متت. قال له والله أنا حي تشوفني قدام عينك. قال له والله ما أقدر أصدقك لأن الراوي ثقة يشوف الواقع نصب عينيه ومع ذلك يكابر. طبعا هذه قضية خطرة ولها الواقع مضاعفات وتداعيات غاية في الخطورة. زين أما الصدق الأكبر الذي قابل الكذب الأكبر هذا هو المقصود بالآية الشريفة. الصدق الأصغر هذا عبارة عن مفردة من مفرداته. أما الصدق الأكبر هو الذي علم الله تعالى نبيه الأكرم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو به وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أولا أدخلني، خل نفهم مقصود بأدخلني وأخرجني. إذا للدنيا هو داخل للدنيا، أخرجني طبعا الخروج من الدنيا حالة منتظرة. مقصود الدعاء اللهم اجعل دخولي في كل أمر دخول صدق، لأنه العبارة بها إطلاق أدخلني. هذا الإطلاق ما مقيد بشيء، يفيد العموم. الإنسان يدخل مداخل عديدة، إنسان يبيع ويشتري هذا مدخل، يسكن مدخل، يقيم علاقة مدخل، يتبنى فكرة مدخل، يواصل يقطع يعطي يمنع يرضى يغضب ياخذ موقف من شيء يحجم عن شيء. كل تصرفات الإنسان القولية والفعلية هذه عبارة عن مداخل، والحياة مليئة بالمداخل مليئة بالبرامج بتعبيرنا الجديد. الإنسان كل يوم يمكن يكون عنده 15-20 مدخل أو أكثر. طيب المطلوب ما هو في الآية الشريفة؟ أدخلني مدخل صدق. قد هذه المداخل ما بها إخبار. الصدق بالمعنى الخاص المعنى المحدود تحدثنا عنه أول شيء، لما تخبر عن شيء يطابق الواقع. طيب بعض التصرفات ما بها إخبار، إنسان يريد يأكل شيء، يريد يسافر، يريد يقيم علاقة زين، يريد يأخذ موقف، ما بها إخبار. الصدق معناه إيش؟ الصدق بمفهوم الأوسع أن تكون تصرفاتك مطابقة للواقع الذي أراده الله تبارك وتعالى. هذا الصدق الأكبر، يعني أن ما تتصرف تصرفا قولا أو فعلا إلا يطابق الواقع الشرعي. ولما نقول الإسلام دين واقعي ونمدح إنسان مؤمن نقول هذا إنسان واقعي، يعني ما ينظر إلى الأهواء الجانبية، ينظر هذا الشيء رضا لله أم لا. ما له شغل بالموازنات، أن هناك موازنات مصالح، موازنات علاقات، أهواء، ربح خسارش أحصل بيش أخسر، ما إلى يقال هذا إنسان واقعي. واقعي إيش؟ يعني لاحظ العمل نفسه هذا مطابق للواقع الشرعي برضا لله أم لا، هذا الشيء مخالف لأمر الله تعالى ونهيه أم لا، هذا إنسان واقع. لهذا لما نمدح أهل البيت وخصوصا سيد العترة أمير المؤمنين عليه السلام، نقول الإمام علي عنده واقعية. شلون عنده واقعية؟ قيل له أنك في أول استلامك للخلافة، ومعاوية هذا رجل داهية وعند عصابات وعند مافيات وعند ما عنده وعند إعلام وعند شيء فوق هذا كله ما عندك أنت، وهو أنه من أجل الوصول للسلطة من أجل الدنيا ما عنده مانع أن يرتكب المخالفات الشرعية، أن يعصي ما يهمه، يعني كما يقول بعض المكافليين أن الغاية تبرر الواسطة، هذا المهم عنده أن يوصل، يوصل بحلال أم بحرام. لأن هو لما دعا ابن العاص لإعانته في مهمته اتردد ابن العاص، قال ليش أراك مترددا؟ قال له أنا حينما أقف إلى جنبك وتعلم من أنت، وأنت ما عندك شيء يستحق أن يقف الإنسان معك، أنت تواجه علي بن أبي طالب على أي حساب؟ ذنب ما هو؟ بين لي ذنبه. قال له أنه قتلت فلان ذهبوا إليه ولاذوا به. قال له طيب قتلت فلان، هؤلاء ليسوا واحدا واثنين، هي الأمة ثارت وصار الذي حصل، وإذا يريد يضع سيفه في أعناقهم معناه راح تنشب حرب داخلية ما توصل إلى نتيجة. زين، علي غير مسؤول عن دم فلان، أنت ما عندك فرد حجة، أنت هذا الرجل بعدين بايعه المسلمون، بايعه الصحابة مثل ما بايعوا الغيره، وبيعة غيره شرعية هذا أيضا بايعوه، والبيعة أعظم، بحيث الإمام من شدة الزحام يقول حتى لقد شق عطفاي ووطئ الحسنان. زين، السلم مقصود بالحسنين الحسن والحسين أو الحسنان طرفا الثوب كلام لهم، على كل حال التاريخ مسجل أنه أعظم بيعة هافت عليها الناس هي بيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فأنت أنت شئلك على الرجل الإصرار، فأنت إذا تريدني أقف إلى جنبك لمبررات واقعية هذا ما له وجود، فلا بد أن تجعل لي نصيبا، إذا وصلت إلى نتيجة محاصصة تجعل لي ماذا؟ حصة في الموضوع. قال له والله أنا يعني أكبرك أن تكون كذلك، يعني أنت شخصية مهمة وما يناسب أمام الناس أقول أن فلان وقف معي من أجل أموال أو من أجل دنيا. قال لي ليش أنت عندك دين قوي حتى أنا أقف إلى جنبك؟ هو عندك هذا دنيا غير أي شكل، فدنيا لازم يكون إلي حصة، أما إذا على دين ما موجود مبرر ديني أنا أقف إلى جانبك، هذا غير موجود. فمن هنا لاحظ بالمقابل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، قيل له أن الرجل إذا ما يتورع، هذا الذي أقول هذا عند ابن آكلة الأكباد موجود، لكن عند علي عليه السلام ما موجود، أن ذاك من أجل الوصول إلى السلطة ما عندما ما يتورع عن ارتكاب المخالفة الشرعية. علي لا، علي شو يقول عليه السلام؟ علي عليه السلام يقول قد يرى الحول القلب وجه الحيلة. الحول القلب يعني هؤلاء الدهاة الأذكياء أصحاب النظر الدقيق قد يشوفون وجه الحيلة، يعني عنده طريقة أنه يرتب الأمور ولو بالباطل. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، لكن يوجد مانع شرعي منها فيدعها رأي العين. يعني هذا الإنسان التقي يترك هذه الحيلة، ليش؟ لأنها خلاف التقوى، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. يعني هذا اللي ما يتحرج ما يتورع ما يهمه، يقول لك هذه فرصة، الشأن خل أستفيد من هذه الفرصة، وبعد ذلك الله كريم، والحال حاشا لله عز وجل أن يعم كرمه أمثال هؤلاء. هذا أشبه واحد ركب سفينة ضربهم الموج بالبحر، اضطرب دربه مسكين، واحد قال له الله كريم، قال له أدري كريم بس أخاف من كرمه يكرمنا للسمج. ممكن يعني مش بالضرورة أن كرمه يقتضي أن يبقينا على قيد الحياة، لا، الله جعل موازين، الله جعل مقاييس. الإمام علي عليه السلام قيل له الآن أقره على كرسي الشام، خليه إلى أن يقوى مركزك، ذاك الوقت عزله، لا تفتح لك جبهة الآن. الإمام كان يجاوب ده أولا مبادئ الشرعية ما تسمح لي أن أبقي هذا طرفة عينا أبدا. لاحظ الواقعية، لاحظ الواقعية. اثنين، هذا إذا أبقي اليوم بكرة يصعب علي قلعة، لأن راح يشتغله يقول إذا أنا منحرف، إذا أنا فاقد للكفاءة والشرعية واللياقة ليش ثبتني من البداية، فذاك الوقت شلعة يصير أصعب. فالإمام قرأها قراءة واقعية، عند مقاييس، عند مبادئ، مشى على المبادئ. زين، قيل له يا أبا الحسن بإمكانك أن تشتري بعض الناس بالأموال، يعني بعض الزعماء السياسيين، بعض شيوخ العشائر، بعض الشخصيات تشتريهم بالأموال من أجل أن يدوم لك الحكم. قال كيف أشتريهم بالأموال؟ والله لو كان المال مالي لعدلت بين الناس، فكيف والمال مال الله وهو مالهم من جهة أخرى؟ يعني هذا يجب أن يوزع على الناس بالسوية، ما أفعل ذلك ما سمر سمير، وما أم نجم في الأفق نجما أبدا. زين، الإمام علي مظهر الواقعي، ما يعمل وفق موازنات شخصية أو مصلحية أو نفعية أو انتهازية أو بالهوى، لا، عند واقعية. هذا ربي أدخلني مدخل صدق، اجعلني أطبق نفسي وسلوكي على مرواتك وليس على رضائي. يسأل أيهما أحب إليك، جلوسك في المسجد أم في الجنة؟ فيقول جلوسي في المسجد أحب إلى نفسي لأن فيه رضا ربي، في الجنة فيه رضا نفسي، لكن أنا أسعد لي أن أكون في عبادة، أن أكون في مسجد لأن هذا فيه رضا ربي. هذه النفوس التي الحقيقة كلها فناء في الله تبارك وتعالى، فكهربت بالأنوار الإلهية، فذابت في الله تبارك وتعالى. ومن هنا الله عز وجل حباهم وأكرمهم بأن أعطاهم من العزة والكرامة ومن الشأن ما لا يعلم مقامه إلا هو تبارك وتعالى، كما عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يقاس بآل محمد أحد صلوات الله عليهم أجمعين. زين، من الواقعية أن الإنسان يرضى ويغضب، من واقعيته أن يكون هو هو حكم واحدا في الرضا والغضب، في القاطع والوصل. رضا وغضب كيف؟ أخر هذه صايرة عندنا الكثير، أنه يرضى عن واحد، يحب واحد، فيصير بناء يضيف لمناقب ما لها صحة، ما لها صحة. زين، ويدافع عنا ولو بالباطل من شدة ماذا؟ الحب. يوم من الأيام اختلفوا على شيء، وإذا سبحان الله العكس بالعكس تماما، إذا رأى منقبة سدها، وإذا رأى سيئة عدها، وإذا ما عنده شيء يختلق له شيء. هذا حب وحشي وكره وحشي، هذا المثل الدارج. لا، هذا خلاف الصدق، هذا من الكذب بالمفهوم الأعم. الواقعية ماذا تأمرك أن تكون عدلا في الرضا وفي الغضب؟ فإذا أحببت لتفرط ولا يدخلك رضاك في باطل، وإذا أبغضت لتفرط ولا يخرجك غضبك عن الحق. هذا من الواقعية. بعد، وأخرجني مخرج صدق. بعد صار واضح يعني الأمور بخواتيمها، إشارة إلى هذه الفكرة، أنه قد إنسان يدخل مدخل صدق بحمد الله ويمشي مدة تمام، لكن بعد مدة يصاب بنكسة هذا الإنسان، وإذا به تنقلب عند المقاييس، وإذا يصبح هذا الإنسان ما يهم إلا البحث عن الهوى وعن المقام وعن الاسم والرأس وعن المال والموقع. وكل ما يتقدم العمر بالإنسان وينمو كيانه، كلما هجمت إبليس عليه تكون أشد، يغريب الدنيا أكثر. بالبداية قد يبدأ ما عنده شيء، أو بعد ما مفتوح شهيته كما يقال. قسم من الناس بعض الأشياء أصلا ما يتمناها، ويعيب على بعض الآخرين أنه ايش دعوة صار عندك هذا الموقع، تكبرت علينا مثلا، ما تمشي معاملاتنا كذا، تعمل معانا، وينصب نفسه وكأنه هو قديس. يعني بعد مدة يشغل نفس الموقع ويعمل نفس العمل. يا سبحان الله، إغراء. الدنيا مواقعها فيها إغراء. لهذا أنا كررت في أكثر من ليلة، أحيانا الإنسان هو بنفسه ما يعرف نفسه إلى أن يواجه التجربة. ماذا؟ وجها لوجه يعرف من هو، عنده نفاق أو ما عنده، تقي أو غير تقي. أما بالأيام الباردة العادية قاعد ومرتاح وما مبتلي بشيء ولا مفتوح شهيته على شيء، ما يختبر نفسه. على الله مقام السيد الشهيد الأستاذ السيد محمد باقر الصدر، على الله مقامه، في آخر محاضرة من التفسير الموضوعي 14 محاضرة، كرس المحاضرة للتوصيات الأخلاقية، من جملة عباراته ومن أهمها كان يقول أننا لم تقبل علينا دنيا هارون الرشيد حتى نعرف أنفسنا، نسجن موسى بن جعفر أو ما نسجنه. وبوقتها عبارة ثقيلة كانت، لكن سبحان الله مر الزمان وتجارب واختبارات، ورأينا أناسا زلت بهم القدم. إنسان بالامتحان يعرف نفسه، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. يقول إذا أقبلت عليك الدنيا تعرف أنك كيف شكلك وكيف وضعك، وإلا بنو العباس من كان يترقب منهم أن يرتكبوا تلك المجازر ضد آل البيت، وهم حركتهم الحركة العباسية إنما انطلقت باسم أهل البيت ومظلومية بني هاشم والدفاع عن أهل البيت. تالي أول ما جربوا أنيابهم وأنشبوا أظفارهم ومخالبهم بالعترة الطاهرة، حتى قال شاعرهم: كالله ما فعلت أمية فيهم ومعشار ما فعلت بنو العباسي. وأكثر من هذا واحد آخر بالغ قال: يا ليت ظلم بني مروان دام لنا، يا ليت عدل بني العباس في النار. عجيب، هكذا إغراء الدنيا. ولهذا ما تستغرب المقداد بن الأسود الكندي رضوان الله عليه، الصحابي الجليل، هذا ما أدري أين والله الرسول صلى الله عليه وآله، والله على مكان، وقال له أوصاه بوصاياه، ما راح مد وجيزة ورجع، قال: يا رسول الله اعفني إذا أمكن، إذا ما يمكن تأمر خلص أنا نصب أمرك رهن إشارتك، لكن إذا ممكن أنا استقيل تعف. قال: لماذا؟ قال: أخاف يا رسول الله مما أنا فيه. قال: كيف؟ قال: أول جلسة جلست أمام الجمهور وأنا عنوان الوالي، خيل لي أنا ما رتبت أثر لكن خطر، خيل لي وكأن الناس خول تحت يدي. خول إيش؟ عبيد يعني. يقول هالشكل صار عندي خيال، خيل لي وكأن الناس عبيد تحت يدي، وهذا أخاف منه ينمو يخلق لي مشكلة، أظلم واحد، أتكبر على واحد. فإذا أمكن تسمح لي تعفيني من هذا المقام والسلام. وأعفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظ، تصور يعني أشخاص كان يؤمل فيهم ما يؤمل أن إذا بلغ الموقع الفلاني راح يخدم دينه، يخدم أهل البيت عليهم السلام، وإذا تماما بالعكس. لهذا حسن العاقبة هو المشار إليه بقوله تعالى وأخرجني مخرج صدق. بعد زين، هذا يحتاج إلى آليات. نعم، الآلية المهمة هذه، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلطان النصير، السلطان في القرآن الكريم يأتي بمعاني، مر بمعنى السبيل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ومر السلطان يأتي بمعنى الحجة بسلطان مبين، يعني الحجة. ومر يأتي بمعنى القوة، ها؟ ومنه قوله تعالى واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وكذلك في آية لا تنفذون إلا بسلطان، يعني لابد أن تعد القوة المناسبة للنفوذ في السماوات والأرض. فاجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلطان ما يأتي مجانا، إنما يأتي أيضا وفق معايير وفق مقاييس. كلما كان الإنسان صادقا مع الله عز وجل كان الله معه. نعم، لكن ليس بالضرورة أن هذا الإنسان يغلب ماديا، قد ينكسر ماديا ولكنه يغلب معنويا ومبدئيا. تنتصر القيم، تنتصر المبادئ. ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكن ما قتل الحسين يزيد. وهو بأبي وأمي عبر بهذا المعنى حينما قال من لحق بي استشهد ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. يقصد أي فتح؟ فتح عسكري؟ أبدا، هو استشهد بأبي وأمي ومن معه، ولكن الفتح المعنوي. هذا الشرف العظيم كان يجلسه أبوه أمير المؤمنين عليه السلام في حجره ويقبله ويبكي ثم يقول زاد الله شرفك أبا عبد الله. هذا العبارة الأمير المؤمنين، زاد الله شرفك أبا عبد الله. أي شرف أعظم من هذا؟ أن ترى الدنيا الآن. كنا سابقا نقول لو تسلط كاميرا، عدسة كاميرا على كوكب الأرض ليلة عاشوراء، تجد أن هناك نقاط مضيئة بالآلاف على سطح الكوكب تصيح يا حسين. الآن سبحان الله تحققت. إذا تذكرون قبل 20 سنة، أنا صار لي 20 سنة على المنبر أخدم، بالضبط هذه السنة 20، أشكر الله عز وجل على أن وهبنا هذه النعمة، وأسأل الله أن يتقبل منا ومن المؤسسين والسامعين، وأن يعيدنا لأمثال هذه الخدمة إن شاء الله. تحتاج إلى توفيق وتحتاج إلى قبول. إذا لم نكن أهلا لذلك سيدي ومولاي أبا عبد الله، أنتم أهل لذلك أن تقبلونا بلطفكم بعطفكم. أنتم أكرم خلق الله وأكرم الخلق على الله. نعم، وحاشاكم أن تنسوا خدامكم الحسين بأبي وأمي. الآن عدسات الدنيا، هذه الفضائيات تنقل من أقاصي الأرض إلى أدناها آلاف النقاط المشعة والمدوية يا حسين. هذا الشرف العظيم وهذا النصر المبين بماذا؟ بما قدم أبو عبد الله عليه السلام من عطاء. وأي عطاء؟ أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين، فداه كل جنين. وهكذا كانت تلك التضحيات، تضحيات مفتوحة، سجل التضحيات كان سجلا مفتوحا، سجل الدماء كان سجلا مفتوحا، وسجل الدموع والحسرات كان سجلا مفتوحا. فصل الحسين مستمر، لكن بعد عاشوراء يتجلى أكثر فأكثر فصل زينب عليه السلام، وجهاد زينب، ومواقف زينب، خاصة من يوم 11 من المحرم، حيث انطلق موكب السبا من كربلاء إلى الكوفة. ليتهم بعدما الوغى أكلتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليروا بعدهم عقائل عز زلزل الدهر عزها زلزالا. أصبحت والعدو يدعو عليها يا اسحب اليوم للسبا أبيالا. ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبس الإذلال. حاشا، ما ذل بنات علي عليه السلام. أنت مسبية على كل حال، على كل حال، فاخلع العز وارتدي الأغلال. صوتي باسم من أردت، فإن قد أبدناهم جميعا قتالا. وكسوناهم الرمال ثيابا وسقيناهم المنون سجايا. يا مخدرات بيت الرسالة والنبوة، راح المحامي وانقطع حبل الأخوة، سهم المثلث باترك بحسين قوة، أيوم سبع الذي تنتح يحمي يشمت والسيد يمين، واللي يرد الخيل عني شداسة الخيل، ضلع الثرى يا مخدر من غير تنسي، لابد يا زينب تركبين نوق المهازي، والمجلس البشام لازم تدخلين. اقبلوا اليها علي السلام صبيحة الحادي عشر من المحرم، قالوا لها زينب قومي، قالت إلى أين؟ قالوا إلى الكوفة. قالت ومن لي بالكوفة؟ هلا أرجعتمونا إلى مدينة جدنا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا إن الأمير أمر بسبيكم إلى الكوفة. حينها انكسر قلبها وقالت أنسبى ونحن حرائر الرسالة ومخدرات بيت النبوة. أي شلون اصبر شلون اصبر وحاربنا زماني شلون اصبر وحيرنا زماني مخلي يا ولد ايام عبر ولد ومخلي ثاني رأت الموت صك وجه واماني اولا شوف انا هذا مصايب جاءوا اليهم بالرواحل. الحسين عليه السلام لما جاء من المدينة إلى مكة في العراق كانت معه رواحله ورواحل كانت مهيئة مجهزة تليق بمقام بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن كل هذا سلبوه ونهبه الأعداء وجاءوا لهم برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة. فاتجهت عليه السلام إلى جهة المولى أبي عبد الله بلسان الحال: أخي أبا عبد الله، أخي نور عيني يا حسين، يا ابن أم يا حسين، لقد نهبوا رواحلنا وجاءونا برواحل مهزولة لا موطأ ولا مرحولة، وبعد وناقتي مع ذلك صعبة الانقياء. يا حسين خبرك جاب والبيل وركبنا يا اخويا ركبة الذل، والاطفال طول الدرا تعويل، يقولون عم شلون ننزل، يقولون عم نريد ننزل نقعد اسوي على جاسر الظل، شتمنا الشمر ويقول ننزل. الله اكبر. يا شتمنا الشمر ويقول منزل. جاءوا اليهم تقربوا حتى يركبوا العيال والاطفال، فزجرتهم زينب عليها السلام، قالت: هيهات، حاشا لله ان تقتربوا منا، بل بعضنا يركب البعض الاخر. الامام السجاد روحي له الفداء، علي المريض لا يستطيع النهوض، فلا يستطيع ان يركب نفسه فضلا عن ان يركب غيره. جاءت زينب عليه السلام هي التي تولت المهمة بمعونة أم كلثوم أو من معها، إلى أن ركبوا جميعا وبقيت زينب بأبي وأمي وحدها، بقيت آخر من ركب الراحلة. أما قد تسألني رأسا تقول لي شلون ركبت، من الذي أركبها؟ بعد عين أبي الفضل العباس وأبي عبد الله، ما أدري، هو هذا السؤال اللي ما أعرف الجواب إلى الآن. ولهذا الشاعر يتوجه الكربلة يسألها: أردان شديت كربلة عني النزل، بالله خبرني وقولك لا يزل، زينة بترج باليتامى علي الهز، لو علي السجاد قام ويعينها، أردن شديت كربلة عني النزيل، شلون ضعن الحرم شايل بلا دليل، ان شان قلتلي يعاونها يا العلي، بالمرض مشدوه وانا وينها حمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. اخواني سؤال الكثير من الإخوة سألون الدعاء هذه الليلة لشفاء مرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله. اللهم بمحمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وشاف المرضى لا سيما المنظورين يا الله. اللهم اقض حوائج المحتاجين لا سيما المعينين. اللهم اكشف كروبنا وفرح قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته صلواتك عليهم أجمعين وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات السادة المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. صل على محمد.